يا اهلا يا اهلا، اتفضلي يا مها. تحبي اساعدك في ترتيب حاجتك؟ لا ميرسي، انا هتصرف. يا انسه مريم. ايوه يا استاذ ماهر. يا ريت اي حاجه تعوزيها تطلبيها مني انا او من منى، مالكيش دعوه بماما خالص. اوكي يا انسه ملك؟ هي مامتك صعبه شويه ولا حاجه؟ لا لا لا لا صعبه لا خالص، دي لذيذه جدا، بس اصل يعني هي خيالها خصب شويه، اصلها شاعره. ايه ده والله؟ طب يا ترى اسمها ايه؟ لا لا هي مش مشهوره يعني، هي شاعره من منازلهم، ما بتحبش تنشر شعرها. مش ده المهم، المهم هي لو قالت لك اي كلام مهما كان الكلام وافقوها. اوكي يا انسه مريم؟ اوكي يا استاذ ماهر. اتفقنا يا انسه ملك؟ اتفقنا طبعا. مها. نعم. ماما لسه خارجه من دور اكتئاب كده، ها؟ في ساعات تتخيل حاجات مش موجوده خالص. يا حبيبتي سلامتها، يا دي تبقى مسكينه قوي. اصلا انا عندي واحده قريبتي كده بجد. طب الحمد لله انك طلعتي عارفه المرض ده علشان تعدي لماما اي حاجه تقولها. لا ما تقلقيش. انت بتعمل ايه يا حبيبتي؟ بلبس هدومي. ليه انت خارجه؟ الله، مش عندنا ضيوف، مش لازم ارحب بيهم؟ ما بلاش. ازاي بلاش؟ دول بالذات لازم ارحب بيهم، دول يا حبايبي ظروفهم النفسيه زي الزفت، اواسيهم اطبطب عليهم. طب بس من غير ما تجيبيلهم سيره الموضوع ده عشان ما تجدديش احزانهم. ده معقوله هو ده كلام يتقال؟ الحق يا ماهر الحق، ماما جاية ترحب بالبنات. ربنا يستر. أهلا أهلا يا بنات. أهلا يا طنط. دي مها، دي مريم، ودي بقى يا ماما ملك. ما شاء الله، أمارات ملكات جمال. والله أي شاب أي شاب في الدنيا معذور لما يشوفكم ما يتحرش بيكو. وليه السيرة دي بس يا ماما؟ ما أنا واقف شاب قدامك أهو. ده أنا بجملهم. أهلا أهلا يا بنات. أهلا بحضرتك يا طنط. مريم مش كده؟ لا يا طنط، أنا ملك. وأنا مريم. وإنتي مها، انتوا كنتوا ماشيين انتوا التلاتة مع بعض ساعة ما حصل اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ وماشيين فين؟ هي بتقول ايه؟ جرى ايه؟ ما انا قايله لكم الاكتئاب الاكتئاب. شاعرة شاعرة خيالها خصب. بصوا يا بنات، انا عايزاكم تنسوا اللي حصل ده خالص، انسوا نهائي، اكنه ما حصلش ابدا. هي بتقول ايه؟ اكتئاب اكتئاب. هي تقصد ايه؟ شاعرة شاعرة. ياما بتمر على الناس حاجات في الحياة بايخة قوي، لازم ينساها يسقطها من حساباته. ماما خلاص بقى يا ماما، انت ليه مصرة تتكلمي في الموضوع ده؟ ده انا بنصحهم. مش عايزين يتنصحوا، هم حرين، هم متعقدين من السيرة دي يا ماما. ليه يا بنات تتعقدوا؟ الله. وبعدين بقى حالتها صعبة قوي. طنط ما تسمعينا حاجة. أسمعكوا حاجة؟ هو حد قالكم إن أنا مطربة؟ سمعينا شعر. حد قالكم إن أنا شاعرة؟ قصدهم الحاجات اللي كان بيكتبها جده. انتوا حكيت لهم جده كان بيكتب ايه؟ امال عشان ننسيهم التحرش طبعا. يلا يا ماما سمعينا شعر جده. حاضر. القبر المظلم تحت الأرض موحش، الصدر الضيق بالعبرات قافش. ليه بس كده؟ مقبر ايه بس وقافش ايه؟ ده التحرش احسن. عيلة كويسة غنية مفلسة. الحمد لله يا ولاد، اول ليلة عدت على خير، امكو شربتها. طب دي واول ليلة والحمد لله عدت، هنعمل ايه بكرة؟ بص بقى يا منى، خلينا نعدي يوم بيوم. بصوا انتوا الاتنين عشان نبقى متفقين، انا وقتي الجد ولا اعرفكو هتقولوا علي عيل. انا اكبر عيل. ماشي يا بابا. انا اكبر عيل كده بقى ليه الجد؟ انا عيل. هي ماشي ماشي. انا عيل. ماشي ماشي. انتوا حيالله هتاخدوا لكم كلمتين وخلاص، لكن انا هاخد في جنابي شهر بقيت السنة يمكن، وحتخصمني وحتديني المخدة الطويلة حضونة، ما انتوا عارفين، عشان خاطر انا وقت الجد هعمل نفسي ما اعرفش حاجة. متفقين؟ لا مش متفقين. بقى كده يعني يا استاذ بابا؟ طبعا كده يا سمان. خلاص خلاص، يبقى انت بقى تسيب لي 50% من الايراد. يا استغلال يا قليل الارب. يا سلام يا سماهر، جرى ايه؟ ما تخف شوية شوية شفقة على ابوك يا اخي. قولي له يا منى يا بنتي، ما انت عارف ماما بتعمل فيه ايه. ما هي بطلت وتعلمت اتعدلت. اتعدلت ولا ما اتعدلتش؟ اتعدلت طبعا بنسبة كبيرة قوي، بس الموضوع ده حيرجعها أصعب من الأول. أنا أبوك برضو الحنين عليك يا ماهر، عشان خاطري يا ابني خرجني أنا من اللعبة دي. ماشي نخرجك، لما ماما تكتشف وتصور علينا هقول إن حضرتك مالكش دعوة. كده تبقى أنت ابني حبيبي. هات 100 جنيه. آه يا جبان. يا بابا بهزر، دعابة بقى يا بابا. الله، كده تبقى ابني حبيبي. دلوقتي طبعا أنا نازل الشغل، ايه خطة العمل عشان ما بقاش قلقان؟ انا مش هروح الجامعة لا انا ولا ماهر، لاني طبعا ماما مش مفروض ابدا تدخل اوض البنات، لان اوض البنات مليانة هدوم وكتب مش بتاعت حد جاي يقعد يوم. دول كمان جايبين اباجورات وبرادات شاي وكوبايات وحلل واطباق، حاجات كانت عندهم لما كانوا ساكنين برا. فطبعا ما ينفعش ماما تشوف الحاجات دي خالص. طب ازاي يعني؟ ربنا يعيني بقى واقدر احجز عليها وما دخلهاش الاوض، وانا من ناحيتي هلبخها وادخل معاها المطبخ. يا عيني يا عيني، ده انتوا هتعذبوا يا اولاد، ربنا معاكم يا رب. بس انا ولا اعرفكم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحق يا ماهر الحق، ماما رايحه ناحيه اوض البنات. ماما ماما رايحه فين؟ هو ايه اللي رايحه فين؟ رايحه اوض البنات. ممنوع. ممنوع يعني ايه يا ولد؟ هننظف الاوض. لا احنا النهارده احنا اللي هننظف، انت حضرتك النهارده هانم هانم. ايوه ماما، اعملي باديكير مانيكير، انا وماهر مش رايحين الجامعه النهارده خالص، احنا اللي هننظف وكمان احنا اللي هنطبخ. يا سلام، ايش معنى يعني النهارده؟ انت مش واخده بالك ولا ايه؟ مش واخده بالي من ايه؟ النهارده عيد الام. احنا في يناير، عيد الام في مارس. نقلوه يناير يا ماما. يا سلام، بصراحه بقى انا مش مرتاحه لكم انتوا الاثنين، في حاجه غلط. انا عارفاك شكلكوا غير طبيعي، واضح ان في حاجه انتوا الاثنين مخبيينها.